بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد. كان البحث حول أحكام الاعتكاف، وقد ذكر الشهيد الأول رحمه الله هنا في اللمعة الدمشقية ثلاث مسائل كما عنونها كذلك، ثلاث مسائل محقق الحلي في مختصر الشرائع، مختصر النافع الذي هو مختصر شرائع الإسلام، مختصر النافع. قال المسألة الأولى من أحكام الاعتكاف: ويستحب للمعتكف الاشتراط في ابتداء الاعتكاف كالمحرم، يشترط على ربه سبحانه وتعالى أن حلني حيث حبستني. فإذا اشترط تظهر الفائدة، وهي أنه له أن يعني يفسخ أو يبطل هذا الاعتكاف. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى، وهي استحباب الاشتراط في بداية الاعتكاف عند النية. يقول كما ورد في إحرام الحج: حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني كالمحرم. المسألة الثانية من أحكام الاعتكاف، قال: ويحرم عليه، أي على المعتكف، نهارا ما يحرم على الصائم من المفطرات الفقهية التي هي عشر على المشهور كالأكل والشرب والجماع اتيان النساء وغير ذلك من المفطرات الفقهية. يحرم على المعتكف نهارا في النهار، يعني من طلوع الفجر المراد إلى غروب الشمس، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيحرم على المعتكف نهارا ما يحرم على الصائم، حيث يكون الاعتكاف واجبا. الشهيد الثاني قيد إطلاق عبارة الشهيد الأول، قال: يحرم على المعتكف نهارا ما يحرم على الصائم من المفطرات والمفسدات للصوم إذا كان الاعتكاف واجبا، وإلا كما في حال الاعتكاف قبل مضي يومين يبقى مستحبا، لأن الاعتكاف في نفسه في حد نفسه مستحب، وإن كان استحبابا مؤكدا في الشريعة المقدسة، ولكنه قبل مضي يومين يبقى مستحبا لا واجبا. فحينئذ لو أنه مثلا تناول ما يحرم على الصائم فله أن شنه يعني يحل نفسه من الاعتكاف. نعم، حيث يكون الاعتكاف واجبا، متى يجب؟ بعد مضي يومين يكون واجبا. ويحرم على المعتكف نهارا ما يحرم على الصائم، هذه عبارة الماتن. الشارح قال: حيث يكون الاعتكاف واجبا، لأنه في مقدمة الكتاب الروضة البهية قال الشهيد الثاني: أني أقيد ما يطلقه في بعض العبائر الفقهية، وخصص مثلا ما يذكره عاما ونحو ذلك، يشرح يبين يقيد يخصص، وإلا حيث لا يكون الاعتكاف واجبا فلا يحرم، فلا وإلا فلا، وإن فسد في بعض المحرمات. عفوا، أنتم معكم ذي المعوان موجود؟ لا، له المتن موجود عندي. قال: ويحرم عليه نهار، بس ما جبته وياي، موجود عندي نسخة صغيرة، هذا نسخة اللوم عندي طبعا جديدة مع الكلام تار. ايه؟ عندي. ويحرم على المعتكف نهارا ما يحرم على الصائم، وقبل ما أجي الدرس مراجع فيها. ويحرم على المعتكف نهارا ما يحرم على الصائم، وليلا ونهارا الجماع. الجماع محرم على المعتكف ليلا ونهارا حتى في الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، اعتكاف في المسجد، إقامة بالمسجد. فيحرم على المعتكف الجماع بلا خلاف، حيث يقول تعالى ولا تباشروهن وأنتم واو الحال وأنتم عاكفون في المساجد واو الحال، كما في قوله تعالى في آية التصدق بالخاتم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني يؤتون الزكاة وهم واو الحال في حال الركوع واو الحال. وليلا ونهارا الجماع، ففي موثقة الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام عن المعتكف يأتي أهله فقال عليه السلام لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف، أيضا واو الحال وهو حال كونه معتكفا، لا يأتي امرأته مطلق. هذا الإتيان نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم وأيضا أتوهن من حيث أمركم الله. إتيان لا يأتي امرأته إتيان مطلق بمعنى أنه يشمل القبل والدبر، فلذا قال وليلا ونهارا الجماع محرم على المعتكف، أطلق أيضا في العبارة الشهيد الأول. الشهيد الثاني فصل قال قبلا ودبرا لا يأتي امرأته. طبعا هذه بالنسبة إلى الإتيان. الجماع ما هو؟ الجماع كما ورد في الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام حينما سئل قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال له الراوي محمد بن إسماعيل بن بزيع على ما أضف الرواية التقاء الختانين، سؤال فقهي لا حرج، التقاء الختانين غيبوبة الحشفة؟ قال نعم. وهذه المسألة مرت علينا في مبحث لعله غسل الجنابة، ذكرنا سبب الجنابة أمران الجماع وإن لم ينزل، ثانيا خروج المني. بالنسبة إلى الجماع كيف يتحقق؟ بغيبوبة الحشفة، حشفة الرجل في قبل المرأة في الفرج كاملة، ولذا تتفرع عليها مسائل فقهية أنه ولو كان في شهر رمضان لو كان جزء مثلا من الحشفة لا يحقق الجماع. مسألة ثانية لو شك في دخول الحشفة كاملا فيبني على العدم الأصل، وهكذا مسائل فقهية ولا حياء في الدين. فلذا الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام شنو قال التقاء الختانين إذا التقى الختانان وجب الغوص، فقد وجب الغوص. هذا من أحكام الاعتكاف، يحرم على المعتكف إتيان زوجته ليلا ونهارا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون. بالنسبة إلى الموضع الآخر طبعا المشهور بين علماء الإمامية دي مسألة شرعية أنه جائز لكن على كراهية شديدة، لورود ذلك في الروايات المعتبرة. وإن كان بعض علمائنا الأعلام كالسيد أبو القاسم الخوي رحمه الله يحتاط أيضا في هذه المسألة احتياط وجوبي بالأحوط حرمة الإتيان الزوجة دبران، احتياط وجوبي عند السيد الخوي، ولكن المشهور شهرة عظيمة كما لعله مر عليكم في شرائع الإسلام، المشهور هو شنه الكراهية، كراهة شديدة، كراهية شديدة. وحتى في الآيات إشارة إلى ذلك بالنسبة إلى قصة لوط مع قومه هؤلاء بناتي أنهم إذا لقوم لوط بحثوا عن العمل الخبيث تأتون في ناديكم المنكر. فالغرض أنه مسألة شرعية، هذه مسألة شرعية ولا حياء في الدين. بس بعض المهرجين على علماء الشيعة على الانترنت وبعض الخصم على الانترنت يهرجوا كثير من هذه الناحية، مع أن أنا شفت يقول لك يعني مثلا تقوم محاشي أمتي على مثلا حرام وكذا، أكو روايات إيه في وردت طرق العامة، أيضا وردت عندنا روايات في المسألة، وردت عندنا روايات لكن روايات متعارضة. فالمشهور بين علمائنا، ولذا بعض العلماء كالسيد السيستاني يقول جائز برضا الزوجة مثلا إيه، بس بعضهم يهرج لكن مثلا، وهذا خلاف المنهج العلمي. ناقش علمي شريع شرع نعم. الله نعم. إذا جائز عندك دليل اطرحه. أحسنتم. هم عندهم مثلا، وأنا شايف مثلا على الإنترنت يقول لك أن المني طاهر، المني عندهم طاهر يعني يصلي وثوبه في مني ها دشداشة بها مني ها، وبينما المذي نجس. شو المني طاهر يقول لك، أو يقول أنه لو جامع زوجته بينا معنى الجماع ولم ينزل فليس عليه جنابة، إذا لم ينزل يعني يقدر يجي الشيخ حقهم مثلا يصلي بهم جماعة. نحن قلنا تتحقق الجنابة بالجماع وإن لم ينزل نعم. لا يشترط خروج المني، ذاك سبب آخر مستقل لحصول الجنابة. وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، لابد أن يغتسل غسل الجنابة. نعم. أما لو جامع ولم ينزل وصلى فصلاته باطلة. شيخنا معرفة هذا القول العقد على المحارم، يعني اكو احتياجات هالايام تهريج ورضاع كبير وما كبير وكذا، وينسبونها الى احدى زوجات النبي، وهذا موجود في الصحاح. نرجع لموضوعنا انه يحرم على المعتكف نهارا ما يحرم على الصائم من المحرمات، وليلا ونهارا يحرم عليه خصوص الجماع قبلا ودبرا. بعد وشم الطيب على المشهور لورود الرواية المعتبرة وهي صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري الممارات في الدين لأجل أظهار الغلبة والتفوق، زين، أما إذا كان بقصد إظهار الحق ذاك شيء آخر. ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع، لذلك قال وشم الطيب أم يحرم على المعتكف كأنه محرم للحج استعمال الطيب والزعفران. والرياحين على الأقوى، شيء ثاني يقول على الأقوى، ليش؟ لورود الرياحين مع الطيب في الأخبار، قرأنا الرواية. ولا يتلذذ بالريحان، وهو هذا الحكم بحرمة شم الرياحين مضافا إلى حرمة شم الطيب، وهو مختار المصنف في الدروس كتاب الدروس الشرعية. بعد ويحرم عليه قال والاستمتاع بالنساء لمسا وتقبيلا وغيرهما كالتفخيذ مثلا، لكن من حام حول الحماء وشكا يقع فيه، مسألة شرعية. طبعا الاستمتاع بالنساء حرمته على المعتكف، هذا هو المشهور تمسكا وجمودا، خلنا نقول على مقتضى النص أنه ولا تباشروهن، فعمموا أنه كل أنواع الاستمتاع مضافا إلى الجماع. ولكن قال صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي رحمه الله: يصعب إقامة الدليل على حرمة النظر بشهوة، ينظر لزوجته بشهوة مثلا وهو معتكف، يقول إقامة الدليل على هذه الدعوة مشكل. على كل حال، لكن يقول شيء ثاني، ولكن لا يفسد بالاستمتاع بالنساء، غير الجماع يعني، لمس تقبيل ضم لا يفسد به الاعتكاف على الأقوى، بخلاف الجماع فإنه مفسد ومبطل للاعتكاف. المسألة الثالثة، ويفسده أي يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم. شنو اللي يفسد الصوم؟ مفطرات الفقهية، كالأكل. شنو مفسدات الصوم؟ مثلا، لكن قلنا هناك تفصيل في المسألة. ويفسده حب، ويفسده ما يفسد الصوم. الاعتكاف إلا بصوم، والاعتكاف إلا بصوم، والاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، هذه بعد شروط الاعتكاف مرة. ويفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم من حيث فوات الصوم الذي هو يعني الصوم شرط الاعتكاف. شروط خمسة قلنا للمراجعة: النية، لأن الاعتكاف عبادة، الصوم لا يصح الاعتكاف إلا في زمان يصح منه، ولهذا الحائض متى اعتكف، العدد ثلاثة أيام أقله ثلاثة أيام، المكان المساجد الأربعة أو المسجد الجامع أيضا، واستدامة اللبس، هاي شروط الاعتكاف. ثم قال: ويكفر مش تكفيرين ذا جماعة، يكفر عند دفع كفارة، ويكفر للاعتكاف زيادة على ما يجب شنه الصوم إن أفسد اليوم الثالث مطلقا يعني واجبا وندبا. إيه، اعتكاف اليوم الثالث يكون واجب، ويكفر إن أفسد اليوم الثالث للاعتكاف زيادة على ما يجب على الصوم، أو كان واجبا كما لو وجب بنذر وشبهه، مثلا لله عليه اعتكاف نذر، أو كان واجبا وإن لم يكن ثالثا، من أول يوم بعد نذر صار واجب، أما الاعتكاف المستحب قبل مضي يومين يبقى مستحبا، نعم بعد إكمال اليومين يوم الثالث يصبح واجبا. قال: ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان إن كان في شهر رمضان، على المشهور بين الأصحاب، إحداهما عن الصوم والأخرى عن الاعتكاف، كفارة ثانية لأجل إفساد الاعتكاف. هيا الله يسلم. زين، هنا رواية وهي موثقة السماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن معتكف واقع أهله، قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة كفارة مخيرة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. هذا هو المشهور بين الأصحاب. وقيل: تجب الكفارتان بالجماع في الواجب مطلقا، يعني وإن لم يكن في شهر رمضان كما في ثالث يوم من أيام الاعتكاف، وهو ضعيف هذا القول. ووجه ضعف القول المذكور أصالة البراءة وفقدان النص، وفي الشبهة البدوية الوجوبية ما عليه. الآن تريدوا في الشبهة البدوية الوجوبية، ماكو شبهة حكمية، تارة وجوبية وتارة تحريمية، الشبهة الوجوبية لأجل فقدان النص معروف بين الأصوليين والأخباريين أنه جريان شنه أصالة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. نعم وقع الخلاف في الشبهة التحريمية لأجل فقدان النص، فالأصوليون يقولون بالبراءة عقلا ونقلا، هذا هو المشهور، عقلا لقبح العقاب بلا بيان، وبراءة شرعا لأجل حديث الرب رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو أدلة البراءة الشرعية، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. ولكن يحكى عن المحدث الأمين السرابادي أنه حتى بالنسبة إلى الشبهة الوجوبية لأجل فقدان النص الاحتياط أيضا، يقول بالاحتياط سواء كانت الشبهة تحريمية كما يقول علماء الأخباريين أو حتى كانت شبهة وجوبية، لكن المعروف والمشهور بين الأصوليين والأخباريين أنه في الشبهة البدوية وجوبية، من يدري واجب ولا مباح لأجل فقدان الناس، فالأصل هو البراءة. فلذا قال وهو ضعيف. نعم لو كان وجوبه الاعتكاف متعينا بنذر وشبهه عهد أو يمين وجب بإفساد الاعتكاف كفارة بسببه، سبب خلف النذر، وهو أمر آخر، هذا القول اللي هو أمر آخر، وهو أمر آخر يعني عدم وجوب الكفارتين. وفي الدروس ألحق المعينة يعني الواجب المعين برمضان مطلقا إذا أبطله بالجماع، وفي الجماع ليلا كفارة واحدة في رمضان وغير رمضان، بالليل حب، وفي الجماع ليلا كفارة واحدة في رمضان وغيره، يعني هذا جاي كحله جاي يعتكف زين سمب لنفسه هذه سبعيب والفعائل، وفي الجماع ليلا كفارة واحدة في رمضان وغيره. لو حبيت تكتب لموثق الحسن بالجهم لا يأتي امرأته، قرأنا الرواية لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف. وفي الجماع شنو هو واجب؟ تجب كفارة واحدة، وفي الجماع ليلا للمعتكف كفارة واحدة في رمضان شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، لإطلاق الناس اللي هو رواية وموثقة الحسن الجهم. ولو كان إفساد الاعتكاف بباقي مفسدات الصوم، مبطلات الصوم غير الجماع، وجب نهارا كفارة واحدة إن كان في رمضان، ولا شيء ليلا إلا أن يكون الاعتكاف متعينا بنذر، صار واجب متعين معين بنذر، كما لو نذر في العشر الأواخر مثلا الاعتكاف، إلا أن يكون متعينا بنذر وشبهه فيجب كفارته أيضا. ولو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكف كالتطيب والبيع والممارات اللي قرأنا الرواية صحيحة أبي عبيد الحذاء عن الباقر عليه السلام، المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع، ولو فعل غير ذلك من المحرمات والمحظورات على المعتكف كالتطيب والبيع والممارات أثم لأجل مخالفة أنه منهي فمأثوم حرمة تكليفية ولا كفارته، حكم وضعي ماكو ضمان وكفارة ولا كفارته لاختصاصها كفارة بالجماع، لحبيت تكتب كفارة مختصة بالجماع. ولو كان الإفساد بالخروج يعني عن المسجد في واجب متعين بالنذر وشبهه وجبت كفارته النذر وإفساد الاعتكاف، وفي ثالث المندوب الإثم للنهي والقضاء، يعني الإتيان بالاعتكاف من جدة وجديد، ننظر يعني من جديد يأتي به مرة ثانية ثلاثة أيام. وفي ثالث المندوب الإثم للنهي والقضاء لا غير، باعتبار أن الكفارة مختصة فقط بالجماع. وكذا لو أفسد الاعتكاف بغير الجماع، زين ما هي كفارة الاعتكاف؟ قال وكفارة الاعتكاف ككفارة رمضان في قول اكتب مشهور لموثق سماع، وقرأنا الرواية عليه، سألته عن معتكف واقع أهله قال عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60، كفارة مخيرة لا كفارة مرتبة. وكفارة الاعتكاف ككفارة رمضان في قول اللي هو قول مشهور، وكفارة ظهار في قول آخر لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله، هم رواية صحيحة، قال إذا فعل فعليه ما على المظاهر، ورواية ثانية فإن عليها ما على المظاهر. ولكن يمكن الجمع والتوفيق العرفي والدلالي بين هاتين، شنو يعني الطائفة اللي تقول كفارة شهر رمضان وكفارة الظهار، بحمل هذه على الاستحباب، مثلا أحوط استحبابا كفارة الظهار جمعا عرفيا. قال الشهيد الثاني رحمه الله والأول أن كفارة الاعتكاف ككفارة شهر رمضان أشهر، لو حبيت تقول بعد وأقوى ببركة الجمع العرفي بين الروايتين، الجمع مهما أمكن أو لا من الطارح جمع الدلالي، والأول أشهر في فتاوى العلماء في قول مشهور، بل وأقوى لنا أن نقول جمعا عرفيا، فنحمل له كفارة على الاستحباب كفارة الظهار. قال والثاني أصح رواية صحيح الزرارة ديك موثق السماعة، لو حبيت تكتب بعد وأحوط استحبابا. ثم قال فإن أكره المعتكفة عليه نهارا في شهر رمضان، احنا مرت على المسألة لو أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان رواية المفضل بن عمر، فإن أكره المعتكفة عليه نهارا في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف اليوم الثالث أو بنذر، فأربع اثنتان عنه يتحمل يعني الكفارة، مو يتحمل الزوج عن زوجته، فاثنتان عنه واثنتان يتحملها يتحملهما اثنتان عنها. أمس احنا قرأنا ولو وجد طريقان، إنما ما يصير ولو وجد طريقين، ولو وجد طريقان صحيح، بس الواحد لأنه من العجلة شوية والبهدلة ومن مدة موقفين الدرس سبحان الله أحيانا وسبت اللسان، ولو وجد طريقين هو الفاعل نقرأها ولو وجد طريقين إحداهما لا ظل فيها، مسألة أنه لا يجلس لو خرج ولا يمشي تحت الظل مرد مثل، أو ولو وجد طريقان يصير طريقان ما علينا الحين حين نسامح في العبائر مو مهم. فإن أكره المعتكفة على الجماع نهارا في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف فأربع كفارات، اثنتان عنه واثنتان كفارتان يعني يتحملهما عن المعتكفة المكرهة على الجماع على الأقوى. بل قال في الدروس إنه لا يعلم فيه مخالفان، لا يعلم هو الشهيد الأول يعني تحصيل إجماع محصل، ما تقول إنه لا يعلم فيه مخالف مبني المجهول. إنه أي الشهيد الأول قال في الدروس إنه لا يعلم في هذا الحكم مخالفا من فقهاء الإمامية سوى صاحب المعتبر اللي هو المحقق الحلي في شرح المختصر ولم يكمله. وفي المختلف مختلف الشيعة للعلامة الحلي ابن أخت المحقق الحلي العلامة صاحب تذكرة وصاحب مختلف والمنتهى والتبصرة. وفي المختلف أن القول بذلك لم يظهر له مخالفون. والعلامة الحلي معاصر لأستاذه وخاله المحقق الحلي. ومثل هذا يعني دعوى الإجماع هو الحجة. وإلا إذا ماكو إجماع شبهة بدوية وجوبية لأجل فقدان النص ماذا نجري؟ براءة. وإلا فالأصل أي البراءة في الشبهات البدوية الوجوبية كما هو عند جمهرة الأصوليين والأخباريين عدا ما يحكى عن محدث الأمين إستر أبادي صاحب الفوائد المدنية. زين. وإلا فالأصل يقتضي عدم التحمل فيما لا نص عليه. واضح؟ شبهة بدوية هل يجب؟ لو ما يجب عليه إجراء البراءة وإن كان الأحوط استحبابا. خب وحينئذ حينما نجري أصالة البراءة فيجب عليه ثلاث كفارات: اثنتان عنه للاعتكاف والصوم، وواحدة عنها للصوم عن المعتكف، لأنه منصوص التحمل في رواية المفضل بن عمر التي قلنا عنها أنها منجبرة بعمل الأصحاب كما هو مقالة المشهور. وإن كان بعض الأعلام في مصباح المنهاج قال أن الرواية أيضا صحيحة معتبرة لأن محمد بن سنان رواية معتبرة. فالمشهور كيف خرجوا الحكم؟ قالوا وإن كانت الرواية ضعيفة السناد لكنها منجبرة بعمل الأصحاب. السيد يقول هذا كبرويا وإن كان صحيحا على مبنى ومختار في علم الأصول كما هو المشهور أن عمل الأصحاب يكون جابرا لضعف السناد، ولكن مع ذلك هذه الرواية أيضا في حد نفسها شنو؟ معتبرة لوثاقة كل من المفضل بن عمر ومحمد بن سنان لأنه منصوص التحمل. واضح أن الزوج يتحمل إذا أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان يتحمل عنها كفارة. أما لو أكرهته هل تتحمل؟ قلنا ما كناص ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس. فإذن أصل براءة لا تتحمل فيما لو طبعا. خب إن كذا كنا ولو كان الجماع ليلا فكفارتان عليه على من؟ على الزوج. على القول بالتحمل كفارة عن وكفارة عنها. هذا تمام الكلام في كتاب الصوم والاعتكاف. كتاب الحج يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.